بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمدة في الأحكام باب استقبال القبلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري إلا الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الواجب أن يستقبلها الإنسان في الفروض وفي النوافل، إلا أن النوافل جاء ما يدل على استثنائها في حق المسافر السائر الذي هو له اتجاه، لأن النوافل لو انشغل بها الإنسان وصار يصلي في الأرض لم يتمكن من مواصلة السير، فرخص له بأن يصلي على راحلته أينما توجهت به دابته. هذه وجهته، ويومئ للركوع والسجود، ويكون إيماؤه للسجود أحفظ من إيوائه من إيمائه للركوع. وعلى هذا فإن استقبال القبلة لا بد منه، وفي السفر وفي حال السير يجوز للإنسان أن يتنفل وهو راكب، ولئن لم يستقبل القبلة إلا أنه يستحب أن يبدأ صلاته باستقبال القبلة ثم يتجه إلى الوجهة التي يريدها ويصلي على حسب هذه الوجهة، يومئ بالركوع والسجود، ويكون الإيماء للسجود أحفظ من الإيماء للركوع. وأما الفرائض فإنه لا بد من أن تصلى، أن يصليها الإنسان على ما شرع الله قياما وركوعا وسجودا على حسب طاقته. وكان وجاء في حديث ابن عمر هذا الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم في حق المسافر، وأنه له أن يتنفل على راحلته، إلا أن المكتوبة استثنيت، وأنه صلى الله عليه وسلم استثنى المكتوبة فكان ينزل ويصلي في الفرائض. وأما سائر النوافل فإنه يفعلها على دابته منها الوتر، كما جاء في بعض الروايات حتى الوتر فإنه يأتي به هو على دابته، وإنما الذي يستثنى من ذلك هو يعني الصلوات الخمس المفروضة التي فرضها الله عز وجل، فإنه لا بد للإنسان أن يأتي بها على على يعني على الأرض بحيث ينزل من دابته ويصلي في الركوع والسجود والقيام على حسب طاقته. أعد الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. يسبح التسبيح والتنفل، ويقال للنافلة سبحة، وكان يسبح يعني يتنفل، يعني يصلي النوافل، وهذا هو المقصود بالتسبيح. ولهذا جاء في الحديث أن بالنسبة لعرفة ومزدلفة لم يسبح بينهما، يعني بين الصلوات التي يجمعها في عرفة ومزدلفة لم يكن يسبح بينهما، يعني لم يكن يتنفل، يعني لا يتنفل. والمسافر عندما يقصر فإنه لا يتنفل، ولكن بالنسبة للتنفل المطلق الذي يكون على الدابة في حال سيره فإن ذلك جاءت في السنة وأنه لا بأس به. نعم، يسبح على ظهر راحلته. حيث كان وجهه، حيث كان وجهه سواء للقبلة أو لغير القبلة، سواء كان متجها إلى القبلة أو متجها إلى أي جهة من الجهات، سواء كان القبلة عن يمينه أو شماله أو أمامه أو وراءه، ولكن يستحب أن يكون البداية وهو متجه إلى القبلة كما جاء ذلك في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يومئ برأسه، يومئ برأسه في الركوع السجود، ولكن يكون السجود أخفض، الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. نعم. وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، فكان عليه الصلاة يفعل ذلك وكان أصحابه يقتدون به في ذلك، وهذا إنما هو في السفر، وأما بالنسبة للحضار لا يتنفل الإنسان على دابته على سيارته، وإنما يكون يعني إذا نزل يصلي ما شاء، وأما بالنسبة للسفر الذي هو سفر طويل والذي الانشغال بالصلاة يعني تؤثر على الإنسان، فإنه رخص له أن يصلي حيثما توجهت به دابته، وهذا من تشريع الله عز وجل في تشريعه، لأن الصلوات المفروضة محدودة فلا بد من الاتيان بها يعني على الأرض وعلى حسب حاله ركوعا وسجودا وقياما كما فرض الله وعلى قدر طاقته، وأما بالنسبة للسفر الذي يتطلب مسافات أو سير مسافات، ولو جلس الإنسان يصلي في الأرض ما تمكن من الاستمرار في سيره فرخص له بأن يصلي على حسب وجهته. وفي رواية كان يوتر على بعيره، وفي رواية كان يوتر على بعيره، والوتر من آكد النوافل، كذلك ركعة الفجر هما آكد النوافل الوتر، وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب، وأن ولكنه من السنن المؤكدة التي لا يتهاون الإنسان فيها ويدام عليها ويحرص عليها، مثل ركعة الفجر، مثل ركعتي الفجر، وإنما كان ينزل من دابته لأداء الفريضة، هذا هو الذي كان يفعله، وأما النوافل مؤكدها وغير مؤكدها فإنه يؤتى بها والإنسان راكب على حسب وجهته. نعم. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم. وللبخاري إلا الفرائض. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بتحويل القبلة وكان يتحرى أن يحول إلى القبلة، والمسلمون يعرفون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ويتحرون أن ينزل عليه القرآن، فنزل عليه الوحي بالتحول إلى القبلة، وجاء رجل إلى أهل القبى وهم يصلون الفجر فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأنه تحول إلى القبلة، فتحولوا إليها، تحول هؤلاء إليها، فكانت أول صلاتهم متجهين إلى الشام وآخر صلاتهم متجهين إلى القبلة، وهذا فيه دليل على أن العمل إذا كان لمصلحة الصلاة أنه لا يؤثر، لأن الذين تحولوا من جهة الشمال إلى جهة الجنوب وكذلك الإمام الذي كان يعني أمامهم ثم لما تحولوا دخل من بينهم حتى ذهب وصار أمامهم في بقية صلاته، العمل الذي يتعلق بمصلحة الصلاة لا بأس به، لأن هؤلاء فعلوا ذلك وحصل منهم هذا التحول وهذه الحركة وهذا الانتقال من حال إلى حال، فدل ذلك على أنه لا بأس به، ودل على أنه لما لم يكن يبلغهم، لما لم يكن بلغهم الحكم أنهم معذورون، لأنهم عملوا بعدما بلغهم الحكم ولم يؤمروا بإعادة الصلوات التي بعد نزول الوحي بتحويل القبلة، لأنهم لم يبلغهم التكليف بذلك، ما بلغهم التكليف بذلك، ولهذا فهم معذورون، وصلاتهم التي حصلت قبل ذلك بعد أن نزل الوحي وقبل أن يبلغهم صحيحة، لم يؤمروا بإعادتها. ومثل هذا لو أن إنسانا كان في سفر والمسافر يجتهد في معرفة القبلة ويصلي، ولكن لو تبين أنه أخطأ فإن صلاته صحيحة، لأن له أن يجتهد يعني في معرفة جهة القبلة، فإذا اجتهد وصلى إلى جهة القبلة، صلى يعني مجتهدا إلى جهة يعتبرها القبلة، ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصب القبلة، فإن صلاته صحيحة. ولو أنه صلى ثم أخبره في أثناء الصلاة، فإن عليه أن يتحول إلى الجهة الأخرى، لأنه يسوغ له يعني الاجتهاد، والصلاة التي أداها قبل ذلك صحيحة، التي أداها قبل أن يعلم بالجهة، أن يعلم بالجهة صحيحة. وهذا إنما هو في السفر، وأما في النسبة للمدن والحضارة فليس الإنسان يجتهد، بل عليه أن يسأل من يخبره ومن يبين له، لأن الاجتهاد حيث يسوغ الاجتهاد في السفر الذي يعرف ذلك عن طريق النجوم، ويعرف عن طريق يعني النظر في السماء وفي نجومها، وأما من كان في الحضر فلا يجتهد في معرفة القبلة وإنما يسأل عنها. ولو اجتهد أو صلى يعني فإن عمله غير صحيح، ولو أخطأ أو تبين أن صلاته إلى غير القبلة أن عليه أن يعيد. وهذا بخلاف بخلاف الذي كان في سفر وكان في برية، لأنه يستدل بالنجوم على معرفة القبلة، فإذا أخطأ فإن خطأه مغتفر. نعم. أعيد الحديث. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. قد أنزل عليه الليلة قرآن، يعني في تحويل القبلة، أنزل عليه القرآن في تحويل القبلة، وكانوا يتحرون ذلك، وكانوا يتحرون أن ينزل القرآن لما يعلمونه من حال الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلعه وتشوفه وتشوقه إلى أن يحول إلى القبلة. فلما نزل ووصل الخبر إلى أهل قباء وهم يصلون الصبح، أخذوا بخبر هذا الواحد الذي أخبرهم لما احتف به من القرائن التي هي كونهم يعرفون أن الناس في انتظار يعني شيء، انتظار نزول الوحي في ذلك، فتحولوا واستداروا من الجهة التي كانوا عليها وهي القبلة بيت المقدس إلى الجهة الجديدة التي هي الكعبة المشرفة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. فاستقبلوها أو استقبلوها، يعني استقبلوها، يطلب منهم أن يستقبلوها، أو أنهم هم لما بلغهم هذا الخبر استقبلوها فتحولوا من الجهة التي كانوا عليها، ولهذا فسر بعد ذلك الاستقبال، فكانت وجوههم إلى الشام ثم كانت وجوههم إلى القبلة. نعم. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه أنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه كان استقبله يعني أنس بن سيرين ومن معه وكانوا في البصرة وكان يعني قدم من الشام فظهروا لاستقباله، وهذا يدل على إكرام الكبير واستقباله ومرافقته عند قدومه وقرب وصوله، فإنهم خرجوا لاستقباله. ومعلوم أنهم خرجوا وكان يعني في فلات وكان في البر قبل أن يصل ما دام في سفره، وكان راكبا على حمار وكان يصلي إلى غير القبلة يتنفل، وكان يصلي إلى غير القبلة يتنفل، فسألوه فقالوا إنك تصلي يعني من ذا الجانب يعني إلى جهة غير القبلة، فقال إن أنني لو لم أكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته، يعني أنه فعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسافر يتنفل على دابته سواء كانت جملا أو حمارا أو يعني فرسا أو غير ذلك، يعني أي شيء كان مركوبه فإنه له أن يتنفل عليه، أن يتنفل عليه حسب الجهة التي يريدها والوجهة التي يتجه إليها، ولا يلزمه استقبال القبلة في النوافل كما عرفنا في الحديث السابق وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر المتقدم وفي حديث أنس هذا الذي سألوه عن ما كان يفعله فأجابهم بأنه يقتدي بفعله هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، يعني مكان يقال عين التمر، هو مقبل من الشام إلى هو يعني هم كانوا في البصرة، يعني لا كانوا في البصرة يعني أنس بن سيرين وأنس بن مالك كان في البصرة ولكنه ذهب إلى الشام ورجع. قال فرأيته يصلي على حمار. نعم طهارة. نعم الحمار يعني دل على يعني الصلاة عليه، ويمكن أن يكون على ظهره وأن ذلك مغتفر، أو أنه على بردعة يعني على وطاء يعني يكون بينه وبين جسد الحمار. نعم ورأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. في هذا ذكر الدليل، يعني الإنسان إذا فعل شيئا وسئل عنه يبين الدليل والمستند الذي استند إليه، لأن أنس رضي الله عنه لما سئل عن فعله أخبر بأنه إنما يقتدي بذلك برسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه ذكر الدليل على العمل. قال رحمه الله تعالى باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ثم ذكر الصفوف، باب الصفوف يعني للصلاة، يعني صلاة الجماعة، يعني يكون فيها يكون الناس فيها صفوفا. ودلت الأحاديث على فضل الصف الأول وأنه أفضل الصفوف، حيث قال عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالناس يصفون وراء إمامهم، ومطلوب تسوية الصفوف، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على ذلك من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يسوي الصفوف بنفسه، حيث يعني يجعل هذا بجوار هذا وعلى هذا على سمت هذا، ويتكلم بتسوية الصفوف ويقول سووا صفوفكم، فكان يبين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. وتسوية الصفوف تكون بالتراصي فيها وبالتساوي فيها بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر، فلا يكون فيه بروز من جهة الأمام ومن جهة الخلف، ولا يكون فيه فجوات. وأيضا تكمل الصفوف الأول فالأول، لأن هذا كله من تسوية الصفوف. لا ينشأ الصف الثاني إذا لم يمتلأ الصف الأول، ولا ينشأ الثالث إذا يمتلأ الثاني، ويتراص الناس في الصفوف بحيث لا يكون بينهم فرج، وكذلك أيضا يتساوون بعدم جهة الأمام، لا يكون فيه بروز من جهة الأمام ولا من جهة الخلف، وإنما تقارب بحيث لا يكون هناك فرج، وتساوٍ بعدم التقدم والتأخر، وتكميل لكل صف بحيث لا ينشأ الصف الذي يليه إلا بعد امتلائه. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهذا فيه البيان بقوله، لأنه عليه الصلاة قال سووا صفوفكم أمر بالتسوية، ثم قال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي بعض الروايات من إقامة الصلاة. فدل هذا على أن المطلوب من المصلين أن يسووا صفوفهم بالتراصي فيها، وعدم التقدم والتأخر، وعدم وجود تقطع في الصفوف بحيث لا ينشأ صف إلا بعد امتلاء الصف الذي أمامه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وذكر هذا الحديث الذي فيه الأمر بتسوية الصفوف، وأنه إذا لم يحصل فإنه قد تحل العقوبة بأن يخالف الله بين الوجوه، بأن يخالف بين وجوههم، وذلك لحصول الاختلاف في صفوفهم يعاقبون بأن تحصل الاختلاف في الوجوه. ومعلوم أن الاختلاف الوجوه تابع لاختلاف القلوب، فيعاقب الإنسان أو يعاقب الناس الذين يقعون في هذا الأمر الذي لا يسوغ بأن تختلف وجوههم ويحصل بينهم التباغض ويحصل بينهم العداوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في تسوية الصفوف، وحذر من عدم تسويتها، وأنه قد يترتب على ذلك يعني هذه العقوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اختلاف وجوههم. ويذكر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف بنفسه، بحيث يعني يجعل هذا بالجوار هذا وأن هذا مساوي لهذا، قال كأنما يسوي بها القداح، والقداح هي جمع قدح، وهي السهام أو الخشب الذي يتخذ للسهام بحيث يرمى به، فإنه يبرأ بحيث يعني يكون يعني على هيئة واحدة، والقداح إذا يعني ضم بعضها إلى بعض تكون متساوية يعني في حجمها وفي مقدارها. فكان يعني يسوي أصحابه في صفوفهم كأنما يسوي القداح. ثم إنه لما رأى أنهم عقلوا، يعني كان في أول أمر يفعل هكذا، ثم إنهم عرفوا فكانوا من أنفسهم يعني إذا دخلوا في الصلاة أو اتجهوا إلى الصلاة يعملون هذا العمل الذي كان أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم من تلقاء أنفسهم لأنهم عرفوا ذلك وعقلوا ذلك من قبل بإرشاده صلى الله عليه وسلم بقوله وكذلك يعني فعله ذلك معهم بحيث كان يسويهم بيده صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عقلوا يعني فصاروا يعني ما يحتاجون إلى هذا العمل منه الذي كان يعمله من قبل. جاء ولما كاد أن يصلي أو كاد أن يكبر نبر وإذا رجل قد بدأ صدره، يعني أنه ما كان مسامت للصف يعني متقدم على الصف، فقال عليه السلام: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوه، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. نعم، لأن كان يفعل معهم تقديم وتأخير ومساواة، يعني بحيث أن المتقدم يتأخر والمتأخر يتقدم حتى يحصل التساوي، فلما رأى أن عقل عنه ما كان يفعل معهم هذا الفعل، لأنهم هم يقوم بهذا بأنفسهم ما دام عرفوا أن هذا ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما يرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، اكتفى بتعليمهم في الأول وبتعلمهم وقيامهم بهذا الشيء دون أن يعود إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقدم ويؤخر. فرأى رجلا قد بدأ صدره فقال هذه المقالة. نعم. حتى رأى أن قد عقلنا عنه. نعم، يعني عقلوا عنه كيفية الصفوف والتراص فيها وعدم التقدم والتأخر فيها. نعم. إذن قول الإمام استووا واعتدلوا هذا مطلوب، مطلوب يعني للقريبين والبعيدين، وأيضا هم مطلوب منهم، يعني هم مطلوب منهم ذلك، لكن مشروع أن الإنسان يقوله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول سووا صفوفكم، لكن الشيء الذي كان يفعله معهم وهو كونه بنفسه يقدم ويؤخر، يعني أما القول فإنه قال لا يترك. ولو كان يرى أنهم قد عقلوا عنه، ولو كان يعني قليل الكلام يقول هذا الكلام، لكن التسوية بالفعل هي التي لا يحتاج إليها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحتفاء بالرسول والحرص على إكرامه والحرص على دخوله منازلهم عليه الصلاة والسلام، ويدل أيضا على تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاقه وقربه من الناس من الكبار والصغار والرجال والنساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو الذي وصفه الله عز وجل بأنه ذو الخلق العظيم حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأجاب الدعوة ويعني صنع أو أكل الطعام ثم قال: قوموا فليصلي لكم، يعني حتى يعرفوا كيفية الصلاة ويعرفونها عن قرب منه صلى الله عليه وسلم, لأن صلاته بالجماعة قد لا تحصل لكل أحد مثل النساء, يعني لا يحصل قربهن منه, وكذلك الصبيان لا يحصل قربهم منه. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي يعني لهم وأن يأمهم ليعرفوا كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام, ويشاهدوها على سعة وعلى بصيرة بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أنس إلى حصير والمتخذ من فوص النخل قد اسود من طول ما لبس, يعني من طول استعماله, يعني ما مضى عليه يعني زمن وتغير, ورشه بالماء لعله ليلينه, يعني بدل ما يكون يعني فيه قساوة وفيه يعني ارتفاع وانخفاض, أراد أن يكون لينا بهذا الرش الذي يحصل, أو لتنظيفه من يعني شيء قد يكون علق به. فقام وصلى عليه الصلاة والسلام, وتقدم وصف أنس واليتيم, اليتيم هو الذي لم يبلغ, وراءه عليه الصلاة والسلام, وجعل المرأة خلفهم التي هي جدته تكون صفا وحدها. وهذا يدل على أن المصلين إذا كانوا أكثر من اثنين, أكثر من واحد, فإنهم يكون خلف الإمام, يكون صفا خلف الإمام, وأنه يجوز مصافة الصغير الذي لم يبلغ, ويدل على أن المرأة تصف وحدها, وأنها أن المرأة لا تصف مع الرجال ولا تكون في صفهم, وأن لها أن تصلي وحدها إذا لم يكن معها أحد. وهذا بخلاف الرجال, فإنه لا يجوز الإنسان المنفرد أن يصلي خلف الصف, لا يجوز المنفرد أن يصلي خلف الصف, وأما المرأة فيجوز لها ذلك. بل لو لم يكن مع الرجل إلا امرأة واحدة فإنها لا تصف بجواره, وإنما تصف وراءه, لأن صفوف النساء سواء كنا جماعات أو أفراد فإنهن يكون وراء الرجال, وأن المرأة الواحدة المنفردة صلاتها خلف الصف فإنها يعني سائغة, بخلاف الرجال فإن الرجل المنفرد لا يسوغ له أن يصلي خلف الصف. فهذا فيه بيان لأنه قال الباب يتعلق بالصفوف, لأنه ذكر صف الرجال يعني وراءه عليه الصلاة والسلام وهما اثنان, وأن المرأة تكون صفا وحدها حيث لا يكون معها أحد, وإن كان معها أحد فإنها تكون وراء الرجال صفوفا, يكون وراء الرجال صفوفا. فإذن أورد هذا رحمه الله من أجل بيان الصف إذا كان أنه أكثر من واحد, إذا كان معه أكثر من واحد فإنه يكونون صفا وراء الإمام, وأما إن كان واحدا فإنه يكون عن يمينه كما سيأتي في حديث ابن عباس. نعم. هذا في الأول أنه هو واليتيم ولمسلم. نعم. والحديث الثاني يعني كأنها قصة أخرى, وهو أنه كان وأمه, أمهم سليم وجدة مليكة, هذه في قصة يعني جدته مليكة, وتلك في قصة أمه أم سليم. فكان يعني أقامني عن يمينه. نعم. أقامني عن يمينه والمرأة خلفنا, يعني معناه إذا كان المأموم واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام, وإذا كانوا اثنين يكونون وراء الإمام اثنين فأكثر, والمرأة تكون وراءهم لا تكون معهم في صفوفهم, لا مع الإمام ولا مع المأمومين, فهي لا تكون عن يمين الإمام لو كانت مع الإمام وحدها, ولا تكون مع المأمومين لو كان فيه جماعة مع الإمام, وإنما تكون النساء وحدهن سواء كنا منفردات أو مجتمعات. الحديث أو رواية ثانية تدل على موقف الواحد إذا كان المأموم إذا كان واحدا من الرجال, إذا كان واحدا من الرجال فإنه يكون عن يمينه. قال اليتيم هو ضميرة جده. نعم. هذا بيان اليتيم الذي قال عنه أنه أنا ويتيم, صرت أنا واليتيم وراءه. نعم. فصلى لنا ركعتين يعني صلى يعني صلى بهم من أجل أن يبين لهم يعني لهم من أجل أن يبين لهم ويعني يعرفوا كيفية صلاته ويأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي يعني صلى لهم يعني من أجلهم ومن أجل تعليمهم. وصف أنس رضي الله عنه لجدته بالعجوز هل هذا فيه شيء؟ لأن هناك من يصف أباه بالشايب وأمه بالعجوز. والله إذا كان المقصود به دم لا يجوز، وأما إذا كان المقصود بيان الواقع فما فيه إشكال. ما ذكره بعض الشراح أن الضمير في جدته هل هو يعود إلى أنس أو يعود إلى الراوي عن أنس؟ هل هو إيش؟ هنا الشيخ عبد الله البسام يقول ما صرح به من أنها جدة أنس خلاف المشهور، وذلك أن هذا الحديث يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، فالضمير من جدته يعود إلى إسحاق بن عبد الله وهي أم أبيه. قال ابن عبد البر وعياض والنووي فكان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق فيعود الضمير عليه، فتكون أم أنس لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه. نعم ذكر بعضهم أنها جدة أنس أم أمه وهي جدة لإسحاق أم أبيه، وينبغي ذكر إسحاق للخروج من الخلاف. أولا هو قال أنها مليكة جدته نعم بس هي التي معهم مليكة، وأما جدتك هي أم سليم يعني جدة إسحاق هي أم سليم، وأم سليم ليست مليكة. أم سليم أم أنس أم أنس هي جدة هنا. هي جدة إسحاق هي جدة يعني إسحاق بن قال إسحاق بن إسحاق بن عبد الله بن أبي نعم هي جدته، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس من أمه أخو أنس من أمه، فأم سليم هي جدته، وهذا قال أنها مليكة. هنا جاءت أن جدته مليكة جدة نفس الحديث الأول عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله، يعني في إسناد إسحاق اللي في إسناد الحديث الأول الأول اللي يقول إنه الشيخ أنه حذف إسحاق وكان الأولى أن يذكره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. إيه ما أدري أقول ما أدري يعني قضية يعني مليكة يعني هل هي جدة هل هي جدة لأنس أو ليست بجدة؟ إذا كان لأنس جدة اسمها مليكة وقد حصل منها هذا الشيء، وإذا كان أنها يعني أنها ليست يعني إنما هي جدة لإسحاق وليست هذا فأنا لا أدري ما أعرف هذا الشيء، لكن من ناحية الحكم سواء تكون جدة هذا أو جدة هذا الحكم الشرعي فيما يتعلق بصفوف النساء إذا أنها تكون وحدها سواء كانت مع رجل أو مع رجال تكون وحدها إذا كانت منفردة، وتكون مع غيرها يكن وراء الرجل إذا كنا يعني نساء معهن رجل أو واحدة مع رجل، وإن كان الرجل معه رجال فإنهن يكن وراء الرجال سواء كنا واحدة أو أكثر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو يتعلق بالصفوف، وأن الواحد إذا كان مع الإمام يكون عن يمينه لا يصف وحده وإنما يصف عن يمينه، فموقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام. وعبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في التنفل، ثم قام ابن عباس وتوضأ وجاء وصف بجواره عن يساره عليه الصلاة والسلام فأداره عن يمينه أداره عن يمينه. فدل هذا على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وأن أنه لو صلى عن يمينه عن يساره صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يستقبل وأن يدخل في الصلاة بعد أن كان عن يمينه، بل اعتبر ما كان عن شماله، بل اعتبر ما كان عن شماله، وكان ما حصل عن يمينه امتداد له. فهذا يدل على أنه لو صلى عن اليسار ولو حصلت الصلاة عن اليسار فإنها صحيحة، لا يقال أنها باطلة، ولكن الأولى أن تكون عن يمين الإمام، ولو وجدت عن يساره صحت، لأن الحديث يدل على اعتبار بعضها، وأن بعضها كان موجودا وهو عن يساره، فلو كان ذلك لا يسوغ لاحتاج إلى أن يستأنف الصلاة بأن يكون من جهة اليمين. فلما أقره أو اعتبر له ما كان موجودا من قبل، وإنما حوله إلى المكان المناسب والذي ينبغي أن يكون عليه، دل على صحة الصلاة لو حصلت عن يساره، سواء كان يمينه خاليا أو مشغولا. أما إذا كان مشغولا وكان المكان ضيقا لينصف عن واحد عن يمينه وعن يساره بحيث لم يتأتى إلا ذلك لا بأس، ولو كان أيضا اثنين على يمين الإمام فهو أولى من أن يكون في وسطهم. وأقامني عن يمينه، نعم، يعني جعل مكان قيامه بدل ما كان عن يساره يكون عن يمينه، مساويا أو يتأخر؟ لا مساويا، ما في شيء يدل على التأخر. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ثم ذكر الإمامة وأن المقصود بها الاهتمام بالإمام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به من أجل أن الناس يتابعونه. وهذه فائدة كونهم يتخذون إماما وكونه يصير لهم إماما، فائدة أنهم يتابعون، ولهذا جاء بيان ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: إنما جعل من لم يتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. بيّن الكيفية وأنهم يأتون به بعده مباشرة. وأحوال الائتمام مع الإمام أربع حالات: إما أن يسابقه أو يوافقه أو يتابع أو يتخلف عنه. والمشروع هو المتابعة، لا المسابقة ولا الموافقة ولا التخلف، وإنما يأتي بعده مباشرة، يأتي بعده فلا يكون مساويا له ولا يكون سابقا له، ويكون بعده مباشرة بحيث لا يتخلف عنه ويتأخر عنه. فهذا هو المقصود بالائتمام: المتابعة، لا المسابقة ولا الموافقة ولا التخلف. أورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورة رأسه رأس حمار أو صورة صورة حمار، يعني معناه أن الإنسان لا يسابق الإمام، لأن الذي يرفع قبل الإمام معناه يسابقه. ثم قال يعني: أما يخشى أن يكون رأسه رأس حمار أو صورة صورة حمار، يعني جعل يعني رأسه، لأنه هو الذي حصل منه الوقوع في المعصية، لأنه رفع رأسه، هذا مثل ما مر بنا: ولل العقاب من النار، لأن المعصية حصلت في العقاب بعدم وصول الماء إليها، وهذا المعصية حصلت بالرأس لكونه رفعه يعني قبل الإمام. على ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورة صورة حمار، يعني وهذا على حقيقته، وإن لم يحصل وقوع يعني شيء إلا أن هذا في تخويف، يدل على التخويف وأن صاحبه قد يحصل له ذلك، ولا يعني يشكل عليه كون كثير من الناس يحصل منهم ولا يحصل أن رؤوسهم يحصل لها هذا الشيء، لأن هذا هذا وعيد يعني قد يحصل وقد لا يحصل, هذا وعيد قد يحصل, ولكن الذي يفهم منه تحريم ذلك الشيء, الذي يدل عليه تحريم يعني هذا العمل الذي هو مسابقة الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. ثم أنه ذكر الحمار وذلك أن فيه بلادة, والإنسان الذي يسابق الإمام فيه بلادة لأنه لم يخرج من صلاته إلا بعد الإمام, لأن هذه المسابقة ما تفيد شيئا إن كان مستعجلا, ولو كان مستعجلا لم يخرج قبل أن يسلم الإمام. فإذن هذا فيه بلادة إن يكون يصير بهذه الصورة, فهو يكون مشبه للحمار في بلادته. الحمار مشهور بالبلادة أو معروف بالبلادة أو يضرب به المثل في البلادة, فالذي يفعل هذا الفعل يعني يسابق الإمام مع أنه لم يخرج قبل أن يسلم الإمام, لن يخرج قبل أن يسلم الإمام, هذا يدل على يعني بلادته وعلى يعني سوء فهمه. حكم صلاته يعني إذا كان أنه لم يرجع, إذا رفع ثم رجع وتابع الإمام فإن ذلك يصح, وأما إذا لم يرجع ففي ذلك خلاف بين أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, شوف كلام الشيخ الإسلام وش هذا في هذا الحكم, أين فيها حكم رفع الرأس والمسابقة. قال رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد, ولكن اختلفوا في بطلان صلاته, فالجمهور أنها لا تبطل. قال الإمام أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة. وأصحاب الإمام يقولون: من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام, فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, لأن الوعيد يقتضي النهي والنهي يقتضي الفساد. لكنه إذا رجع يعني ولحق الإمام فإنه لا شيء عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه, فإذا كبر فكبروا, وإذا ركع فاركعوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدوا, وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به, هذه قاعدة عامة, ثم فسرها ووضحها بقوله: فإذا كبر فكبروا, هذا كونه يؤتم به, إذا كبر فكبروا, يعني معناه قوله إذا كبر فكبروا يمنع أو يمنع الأحوال الثلاث الأخرى التي هي المسابقة والموافقة والتخلف, لأن قوله إذا كبر يعني فكبروا يعني معنى لا يكبرون قبله ولا معه, وإن ومع كونهم يكبرون بعده لا يتخلفون عنه كثيرا, بحيث يكون هناك تخلف وتباطؤ, وإنما بعده مباشرة. فإذا كبر فكبروا, ألف هذا التعقيب يعني عقبه مباشرة, وإذا ركع فاركعوا يعني معناه أن إذا ركع واستقر راكعا الناس يلحقونه, وإذا كانوا لا يرونه إذا قطع صوت الإمام بالتكبير فإنهم يلحقونه, لكن لا يأتي الإنسان بالشيء وهو وصوت الإمام لا يزال, وإنما إذا انقطع صوته عند ذلك يلحقه, أو كان يراه بأن استقر راكعا فيلحقه. فإذا كبر فكبروا, وإذا ركع فاركعوا, يعني الفاء هذه تدل على التعقيب والمباشرة بدون تخلف, وإلا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، يعني لأنهم إذا كبر يكبرون، ومعلوم أن جميع أحوال الانتقاد هي تكبير ما عدا القيام من الركوع ففي تسميع وتحميد، الإمام يسمع والمأموم يسمع ويحمد والمأموم يحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، هذا يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وإذا قال سمع الله، لو كان مطلوبا لقال وإذا قال سمع فقولوا سمع الله لمن حمده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، لكنه قال وإذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد. بعض أهل العلم يقول إنه يقول سمع الله لمن حمده المأموم، ويستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده، لكن هذا العموم يستخرج منه يعني هذه المسألة، مثل ما مر بنا بالأمس إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وفيه أنه عند الحالتين ما يقول مثل ما يقول، فيكون ذلك مستثنى من هذا العموم، فتكون هذه الصورة أيضا مستثنات من قوله صلوا كما رأيتموني يصلي، لأنه بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يعني معنى ذلك أن المأموم يتابع الإمام، والصلاة وراء الإمام الجالس، يعني هذه فيها خلاف بين أهل العلم كما يعني جاء في هذا الحديث، وجاء في حديث آخر وهو صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس، فإنهم كانوا يصلون وراءه قياما وهو إمامهم وهو جالس عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من قال إن ما حصل أخيرا ناسخ لما حصل أولا، لأن صلاتهم وراءه قياما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فهو آخر ما حصل منه. وجمع بعض العلماء وهو الإمام أحمد بين الحديثين بأن الإمام يعني بأنهم إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا فيصلون معه جلوسا، مثل ما جاء في هذا الحديث، وفي الحديث الآخر الذي جاء فيه أنهم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، لأنهم قاموا وأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فكان بدأ الصلاة جالسا فيبدأون وراءه جلوسا. وأما إذا بدأ الصلاة أو بدأوا بالصلاة قياما فإنهم يستمرون عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة وكان دخلوهم واقفين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بجوار أبي بكر عن يساره، فكان هو الإمام وأبو بكر يبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يبلغ عنه، فبقوا على حالتهم التي كانوا عليها، يعني معناها أنه إذا حصل الدخول في الصلاة من أولها مع الإمام يدخلون معه، وإذا كان حصل له علة يعني في أثنائها فإنهم يستمرون على التي قد حصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أثناء الصلاة أو في أول الصلاة بعدما في أول ركعة الأولى بعد الركعة الأولى بعدما دخل أبو بكر وجلس عن يساره، فاستمروا في صلاتهم كما كانوا قائمين عند دخولهم في الصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أعد أول شيء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعني هذه الصلاة كانت يعني على إثر سقوطه من فرس، فجحش شقه صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه يعني ضرر، فصار لا يستطيع القيام، فصلى جالسا، جاء إليه الناس وصلى جالسا وصلى وراه قياما، يعني كالعادة التي هم اعتادوها، فأشار إليهم أن يجلسوا، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. ثم لما فرغ قال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وجاء في بعض الروايات: كدهم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاكن يعني مريض، لا يستطيع أن يصلي قائما، فكان أن صلى جالسا والناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فصلوا معه جلوسا. وبعد ذلك أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن الإمامة تقتضي متابعة الإمام في أفعاله وحركاته، يعني في أفعاله يعني في القيام والركوع والسجود، لكن لا يعني. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، يبين كيفية اهتمامهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يفعلون يعني يأتون بأعمال الصلاة بعده مباشرة بدون تخلف وبدون موافقة. فقال إنه إذا قال سمع الله لمن حمده وقاموا إلى الركوع لم ينتقل أحد منهم إلى السجود إلا بعد أن يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فإنهم يفتدون وراءه. وهذا حيث كانوا يرونه عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا استقر ساجدا تبعوه بدون تأخير. أما إذا لم يكونوا يرونه فعندما ينقطع صوته، إذا انقطع صوته بالتكبير فإنهم يسجدون. فهذا يبين الاهتمام أنه يكون بالأفعال التي هي أفعال الانتقال وليس في جميع الأفعال. إذا كان الإمام ما يرفع يديه عند التكبير أو عند الركوع والسجود أو عند الرفع منه، أليس أن يرفع، لأن هذه سنة وليس فيها مخالفة للاهتمام، لأن الاهتمام يتعلق بالمتابعة. وأما إذا كان الإمام ما يرفع يديه عند الركوع والسجود أو لا يضع يديه على صدره، أليس أن يفعل السنة ويأتي بما سواء فعلها الإمام أو ما فعلها الإمام، ولكن المقصود المتابعة، المقصود من الاهتمام هو المتابعة في الركوع والسجود والقيام، يعني هذا هو الذي يتابع فيه. أما ما يتعلق بالأفعال الأخرى التي يعني لا تتعلق بالمتابعة فهذه يفعلها الإنسان، وليس بلازم الإنسان يعني ولو كان المطلوب منه أن يتابع إمامه في هذا ما تأتى لأحد أن يصلي وراء أحد إلا إذا عرف ما هي طريقته حتى يفعل مثله. لكن الاهتمام إنما هو يكون بالانتقالات يعني ركوع سجود قيام، هذا هو الذي يكون فيه متابعة. أما الأفعال الأخرى التي وضع يدين على الصدر أو رفع يدين فهذه الإنسان يفعلها سواء عرف الإمام يفعلها أو ما يفعلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في مشروعية التأمين ويعني المتابعة يعني مثلا فيه. ومعلوم أن أن أن أن أن, أن الإمام يؤمن إذا قال ولا الضالين، والمأمون يؤمنون إذا قال ولا الضالين. فإذا عندما يقول الإمام ولا الضالين الإمام يقول آمين، والمأمون يقول آمين، والملائكة تقول آمين. ولهذا فإن قوله أمن ليس معنى ذلك إذا انقطع تأمينه، وإنما وجد تأمينه وحصل منه التأمين، لأن الرسول قال وإذا قال المضى فقولوا آمين، فهم يأتون بها بعد ما يقول الإمام، وهو يقول آمين بعد ما يقول ولا الضالين، فإذا يتفق تأمينه وتأمين المؤمن وتأمين الملائكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه موافق تأمينه وتأمين الملائكة فغفر لهما تقدم من ذنبه. ومعلوم أن تأمين الملائكة إنما يكون بعد يعني قوله ولا الضالين، وكذلك الإمام يقول بعد ولا الضالين، وكذلك المأمون يقول بعد ولا الضالين، فإنه يحصل التأمين وهذا محله. لكن لا معنى ليس لكن لا ليس معنى ذلك أن الناس ينتظرون الإمام هل يقول آمين أو يقول آمين، لأنه قد لا يقول آمين، فهم يقولون آمين بعد ما يقول الضالين سواء قالها ولا ما قالها، فإن كان يقولها فهم موافقون له، وإن كان ما قالها فهم فعلوا سنة ما فعلها الإمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وهذا من أحكام الإمامة، وهو أن الإمام يراعي حال المأمومين، فإذا كان فيهم من يشق عليه الإطالة فإنه لا يطول، وكذلك إذا كان يعلم يعني فيهم يعني صغيرا أو كبيرا أو يعني إنسان يحتاج إلى مراعاة تراعى حال المأمومين، فيقتدي بأضعفهم ولا يعاملهم معاملة الأصحاء الأقوياء، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى وحده يطول ما شاء، لأن ما ما ما في أحد مرتبط به، لكن المرتبط به عليه أن يراعي حاله بحيث لا يطيل الإطالة التي تشق عليه. نعم. وعن أبي نعم لبعده. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. ثم ذكر حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري بدر رضي الله عنه، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أمن أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم كذا وكذا، بين سببه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه رجل قال إنه يتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بسبب إطالته، فالرسول غضب غضبا شديدا وقال إن منكم منفرين، فأيكم أن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة. فدل هذا على أن المأموم يراعي حال المأمومين، أن الإمام يراعي حال المأمومين، وأن لا يشق عليهم، وأن يراعي حال ضعيفهم ويعامل الباقين معاملته فيخفف. نعم الباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.